الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، الحظر أو الإباحة؟ الإباحة. نعم صحيح، أن الأصل إباحة. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، هل هو حجة؟ ليس بحجة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أظهر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: باب في الترجيح. أما الأدلة فقدم الجالي منها على الخفي حكم منجلي، وموجب العلم على موجب ظن، والنطق قدمه على قيسي يعين. وقدم القيس الجلي على الخفي، وإن تجد في النطق شيئا يصرفي عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا هو الترجيح، وهو متصل بمبحث التعارض بين الأدلة والترجيح بينها، ذكره بعد أن فرغ من ذكر الأدلة. قال: أما الأدلة فقدم الجلي منها على الخفي حكم منجلي. يقدم الجلي على الخفي، فيقدم الظاهر على المؤول، وتقدم الحقيقة على المجاز. قال: وموجب العلم على موجب ظن، فيقدم المتواتر على الآحاد. قال: والنطق قدمه على قيس يعن. النطق المقصود به النص من الكتاب والسنة، فيقدم النص من الكتاب والسنة على القياس، لأنه لا قياس مع النص، فالقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. لكن لو كان الموجب للعلم عاما والموجب للظن خاصة، أو كان النطق عاما والقياس خاصة، فإن العام يخصص بالخاص. قال: وقدم القيس الجلي على الخفي. يقدم القياس الجلي على الخفي، فيقدم قياس العلة على قياس الشبه. وإن تجد في النطق شيئا يصرفي عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. يعني إذا وجد في النطق ما يغير الأصل فيعمل عليه، وإلا فيستصحب الحال. وهذا هو النوع الأول من الاستصحاب، وهو استصحاب البراءة الأصلية. وقد قال العلماء: إن الاستصحاب آخر مدار الفتيا، فلا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل. فإذا وجد دليل من الكتاب أو السنة يصرف عن استصحاب العدل الأصلي، عمل بالدليل الشرعي وترك الاستصحاب. وإلا فإن الحكم استصحاب الحال، كما قال الناظم: وإن تجد في النطق شيئا يصرفي عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. فيشترط الاحتجاج بالاستصحاب والبراءة الأصلية، يشترط استفراغ الوسع في طلب الدليل، ثم القطع أو الظن بانتفائه. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الاجتهاد. ومن شرائط أخي الإفتاء أن يكون عالما بفقه يجمعا أصلا وفرعا وخلافا مذهبا وكامل الآلة في من تدبا له من النقد والاجتهاد، وعارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغة في التعاطي، كعلم أحوال الرجال النقلة وعلم تفسير لأي منزلة واردة تختص بالأحكام وخبر فيها عن التهامي. نعم، وعلم تفسير. أحسن الله عليكم. كعلم أحوال الرجال النقلة وعلم تفسير لأي منزلة. نعم، لآي. نعم، أحسن الله عليكم. كعلم أحوال الرجال النقلة وعلم تفسير لآي منزلة واردة تختص بالأحكام وخبر فيها عن التهامي. نعم، أحسنتم. الكلام هنا في شروط المجتهد. قال: ومن شرائط أخي الإفتاء، أي من شرائط المفتي، والمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمقصود هنا المجتهد، أن يكون عالما بفقه يجمعا أصلا، يعني أصول الفقه. فأصول الفقه هو القاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة وقواعد مستقيمة. وقد يكون أراد أمات المسائل في الفقه، أي المسائل الكبار، وسواء أراد هذا أو ذاك فكلاهما مشترط. هذا قوله أصلا. قال وفرعا يعني مسائل الفقه الجزئية، وخلافا يعني خلاف العلماء، مذهبا أي ما استقر عليه رأي إمامه إذا كان مجتهدا مقيدا، وما يستقر عليه رأيه إذا كان مجتهدا مطلقا. وقد يكون أراد أن يكون عارفا بالخلاف داخل مذهبه. ومن فائدة معرفة خلاف العلماء أن لا يخرج عما قالوه فيحدث قولا لم يقل به أحد من العلماء، فيكون هذا خرقا للإجماع. قال وكامي الآلة في من تدبى له من النقد والاجتهاد، كمال الآلة يفسره ما بعده بأن يكون عارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام والأدلة كالنحو واللغة في التعاطي، وذلك لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، فلا يفهم ألفاظهما من يجهل اللسان العربي. ومن علوم اللغة التي تطلب معرفتها النحو، إن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، وكم من مسألة فقهية سبب الخلاف فيها مسألة نحوية. قال كالنحو واللغة في التعاطي، قوله في التعاطي يعني الذي يشترط من ذلك ما كان من المتعاطى، أي من المتداول بين الناس، فلا يشترط معرفة غريب مسائل النحو وغريب اللغة، لا يشترط معرفة غريب اللغة كالغريب الوارد في حديث أم زرع مثلا. قال كعلم أحوال الرجال النقلة، ليأخذ برواية المقبول من الرجال دون المجروح، لكن إذا أخذ الحديث من الكتب التي التزم مؤلفوها الصحة كالبخاري ومسلم لم يحتاج إلى معرفة الرجال. وعلم تفسير لآي منزلة واردة تختص بالأحكام وخبر فيها عن التهام، هي تهامة بكسر التاء، النسبة إليها تكون بفتح التاء على غير القياس فيقال التهامي، النسبة إلى تهامة بفتح التاء تهامي. قال في موطأة الفصيح وقد أتانا الرجل الشآمي وتفتح التاء من التهامي. يقول إنه يشترط أن يكون عارفا بمعنى هذه الآيات والأحاديث الواردة في الأحكام وتفسير الآيات وفقه الأحاديث حتى لا يجتهد فيما فيه نص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط مستفت تأهل لأن يقلد المفتي بفتية تفجأ، وليس للعالم أن يقلد إذ قد تمكن من أن يجتهد. نعم. انتقل هنا إلى ما يشترط في المستفتي. وشرط مستفت، المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، تأهل لأن يقلد المفتي بفتية تفجأ، مقصوده بالتأهل للتقليد أن لا يكون من أهل الاجتهاد. شرط المستفتي أن لا يكون مجتهدا، فالمجتهد لا يقلد غيره، وذلك لأن قدرته على الاجتهاد تمنعه من التقليد، وقد صرح بهذا في البيت الذي بعده قال وليس للعالم أن يقلد إذ قد تمكن من أن يجتهد. واستثنى بعض العلماء صورتين يجوز فيهما للمجتهد التقليد، الأولى إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم، اجتهد ولم يظهر له الحكم، والمسألة الأخرى إذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيجوز له أن يقلد حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى تقليدهم قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل، فادعوا على هذا قبول قول من صلى عليه الله تقليدا زك، وبعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول، فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس، ساغ لنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول. نعم. قال تقليدهم أي تقليد في اصطلاحهم قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل، هو قبول قول القائل بدون حجة يذكرها لدفع الصائل أي لدفع المخالف له فيه، فادعوا على هذا التعريف قبول قول من صلى عليه الله تقليدا سكن. يقول على هذا التعريف للتقليد: قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لانطباق التعريف عليه، لأنه ذكر الحكم ولم يذكر دليله. لكن يتوجه أن لا يسمى تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. هذا التعريف، أن هذا التعريف التقليد يعني قبول قول القائل بلا حجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، فيتوجه أن لا يسمى تقليدا. ثم قال: بعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول، يعني أن بعض العلماء يقول في تعريف التقليد إنه قبول القول من قائل لا تدري من أين أخذ، قبول القول من قائل وأنت لا تدري من أين أخذه قائله، لا تدري من أين أخذ ذلك القول. فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس، أي كان يجتهد. ليس المقصود هنا خصوص القياس، بل المقصود الاجتهاد. والصحيح وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر مسألة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سارة بدر من القنا. نعم أحسنت، سارة بدر، أحسنت. إنه استشار أبا بكر فأشار بأخذ الفداء، واستشار عمر فأشار بقتلهم، فهوي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى: ما كان النبي والذين ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا عن اجتهاد، يعني لو كان عن وحي لما عتب عليه. وكذلك إذنه في التخلف عن الجهاد لما استأذنه قبل أن يتثبت من عذره، أصادق أم كاذب، فنزل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لو كان بالوحي ما عتب عليه. فصحيح وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: فحيث قلنا كان بالقياس أي بالاجتهاد يقول في الأحكام أزكى الناس، ساغ لنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول. يعني إذا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ساغ لنا أن نسمي قبول قوله صلى الله عليه وسلم الذي لم نعلم ما أخذه، هل هو وحي أو اجتهاد، ساغ أن نسميه تقليدا. مفهومه أنه إذا قلنا إنه لا يجتهد فلا يسوغ لنا أن نسميه تقليدا، لأنه مستند فيه إلى الوحي. وصحيح كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد، ولا يسمى قبول قوله تقليدا كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودعو بالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الأغراض لذي التصرف. نعم، ودعو بالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الأغراض لذي التصرف. إذن الاجتهاد هو بذل الوسع، هذا تعريف الاجتهاد، هو بذل الوسع في استنباط حكم شرعي. قال: في بلوغ الأغراض لذي التصرف، وغرض المجتهد الوصول إلى الحكم الشرعي. نعم، ثم ختم بمسألة: هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يكن مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا، فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران، وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقط. ولا يقال كل اجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا، إذ إلى تصويب من ضل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو ألحدوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا. دليل من قال: فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح من اجتهد ثم تأخطأ له أجر فرد. ووجه ذا الدليل أن المجتبى خطأه طورا وطورا صوبا. نعم، قال: وإن يكن مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا. يقول المجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد، فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقد، له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه في خطأه. ثم قال: ولا يقال كل ذي اجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا، إذ إلى تصويب من ضل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو ألحدوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا. يقول لا يقال إن كل مجتهد في الأصول مصيب، لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمجوس الذين يعبدون النار، والمشركين الذين يعبدون غير الله معه، والملحدين. ثم شرع يذكر دليل من قال إن المصيبة في الفروع واحد، فقال دليل من قال فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح، من اجتهد ثم تأخطأ له أجر فرد. هذا دليل الجمهور القائلين بأن حكم الله في مسألة واحد، وأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة بل المصيب واحد، وهو حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ثم بيّن الناظم وجه الدلالة، قال وجه ذا الدليل أن المجتبى صلى الله عليه وسلم خطأه طورا وطورا صوب. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فهذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة. ويدل له أيضا حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فدل هذا على أن حكم الله متعين، وأن غيره لا يكون صوابا بل لا يكون إلا خطأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والله جل بالصواب أعلم منا تعالى جده وأحكم، والحمد لله وصلى الصمد على المسمى عنده محمد، ثم على أصحابه النجوم نجوم الابتداء للعلوم، وتم ما قصدته وجا كما أشى ووافق الرجاء محكما، مقتضيا مني مزيد الشكر فالشكر لله نهاية الكثري. نعم، نهاء الكثري أي منتهى الكثرة، هذا آخره. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. وقد جرت العادة بعقد اختبار بعد الفراغ من مدارسة كتاب، فما أدري متى يناسبكم ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك الله. لو كان الاثنين القادم مناسبا مع جميع الإخوة. نعم، ما رأي المشايخ؟ هل يناسبكم يوم الاثنين القادم؟ إن شاء الله مناسب. لا تحتاجون إلى وقت أطول للمراجعة؟ الأربعاء القادم أفضل. طيب، ما رأي المشايخ إذا كان يوم الأربعاء؟ طيب الأربعاء. طيب إن شاء الله. طيب يعتمد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعتمد إن شاء الله يوم الأربعاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.